يقول خرجت يوم الجمعة الماضية مظاهرة رفعت فيها شعارات منها لا لأتباع ربيع المدخل، نعم لإمام دار الهجرة ولا للمداخل، فمن هو ربيع المدخل أو المدخل، ولماذا ترفع هذه الشعارات؟ الجواب على هذا أن هذه المظاهرات والاعتصامات وخروج الناس كالأنعام السائمة في الشوارع والساحات ليست من ديننا، هي وافدة علينا من دول الكفر، فما عرفها أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عرفها أهل القرون المفضلة الذين قال الله عز وجل فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والقائل ربنا فيهم أيضا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هو سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه المظاهرات والاعتصامات تعتبر بدعا عن الإسلام وليست من الإسلام في شيء، إنها على سنن اليهود والنصارى، هذا أمر. أمر آخر، الشيخ ربيع بن هادي المدخلي من علماء الأمة، له عناية وافرة بعلم الحديث والسنة، وكان وفقه الله رئيس قسم السنة والدراسات العليا بجامعة المدينة الجامعة الإسلامية. والشيخ محمود السيرة عند علماء الإسلام وعلى علم راسخ، إذ يدرك هذا بثناء علماء عصره عليه. كيف يعرف أن هذا عالم وهذا ليس بعالم؟ تنجيم أجيبه، نعرف هذا عن طريق قراءة الفنجان أجيبه، خط الرامل أجيبه، نعرف هذا عن طريق ثناء علماء عصره عليه. فإذا أثنى علماء عصره عليه، كل هذا الذي ذكر قبل هذا قراءة الفنجال وخط الرمل وغير هذا من التنجيم، كل هذا من وسائل الشرك. فالشيخ وفقه الله أثنى عليه علماء عصره كمثل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فلتخرجوا إلى الساحات وتقولوا لا للألباني. وأثنى عليه أيضا محمد الصالح العثيمين، فلتخرج الجمعة القادمة لا لابن عثيمين. وأثنى عليه أيضا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، فلتخرجوا ولتقولوا لا لابن باز. وأثنى عليه أيضا مقبل ابن هادي الوادي، فلتخرجوا ولتقولوا لا لمقبل الوادي. ما هذا الهوس؟ هذا هوس. الحق ما هو؟ أن يتعرف على هذا العالم من خلال كتبه ومن خلال محاضراته ومن خلال منهجه ومعتقده، هذا هو الحق لمن رام الحق، لمن رام الحق. وسبب هذه الحملة الشرسة، وهي قديمة ليست جديدة، قديمة قديمة ليست جديدة، الحملة على هذا العالم على وجه الخصوص أن له عناية فائقة بمعرفة طرق أهل البدع، وقد بصره الله عز وجل بمداخلهم ومخارجهم واستبان سبيلهم، ولقد وفق في ردوده الكثيرة وأثنى عليه علماء عصره كما تقدم، وحسبك ما قاله إمام علم الحديث. وأنا أسألكم أنتم يا من تفارقون بين الألباني وربيع المدخلي، من هو إمام علم الحديث ومجدد علم الإسناد في هذا العصر؟ أنصفوا إذا كنتم أهل إنصاف. لا ريب ولا شك أنه محمد ناصر الدين الألباني. نسأل ماذا يقول الألباني في ربيع بن هادي المدخلي. يقول: حامل راية الجرح، حامل راية الجرح والتعديل في هذا العصر وبحق هو الدكتور ربيع، والذين يردون عليه ليس معهم علم، العلم معه، العلم معه. هذا كلام الألباني. ويا ترى ماذا يقول مقبل الوادي عنه؟ يقول الشيخ مقبل بن هادي الوادي شيخنا رحمه الله، يقول: من قال لكم ربيع بن هادي المدخلي هو حزبي فهو حزبي، ستذكرون، فقط يكون الرجل ليس له أتباع، فإذا صار له أتباع صاح بما يعتقد، صاح بما يعتقد. ويقول ابن عثيمين عنه بأن الرجل صاحب سنة وإمام. ولما سألوا، أحسنت يا أبا حفص، بعض المعلومات من أبي حفص. يقول أيضا الشيخ ربيع، يقول الشيخ ابن عثيمين لما سئل عن الشيخ ربيع قال: تسألونني عن الشيخ ربيع؟ هو يسأل عني، هو يسأل عني. هؤلاء مصابيح الدجى ونجوم العلم يشهدون لهذا العالم بهذه القوة العلمية وبهذا النقد القوي، فهو ذو خبرة وبصيرة. فمن بقي؟ من بقي حتى تقدحوا في هذا العالم؟ على أننا لو أردنا أن نستعرض ثناء علماء الإسلام من علماء السنة على الشيخ ربيع لاحتجنا إلى محاضرة أو محاضرتين. فخروجك أنت إلى الساحة لا لربيع المدخلي، لماذا؟ ثم لماذا تربط الناس بربيع المدخلي؟ أنا أسألكم معاشر الإخوة وأنتم حاضرون، الدعوة السلفية مربوطة بربيع المدخلي؟ أجيبوا كلكم، أجيبوا لا. عالم سنة راسخ نفع الله به نفعا عظيما، سدد ووفق في كتاباته، نفع الله به الإسلام والمسلمين وهم في غاية الحاجة إلى كتبه ومحاضراته لما التبست كثير من الأمور على شباب الإسلام، نفع الله بهذا العالم ورفع عن الأمة الإثم، فإنما يقوم به من فروض الكفاية، من فروض الكفاية. فالدعوة السلفية ليست مربوطة بأحد إلا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو قدوتنا وأسوتنا ونبينا والمبلغ عن ربه عز وجل. وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فهم يوهمون الناس أننا ربيعيون مداخل، هكذا يوهمون الناس كذبا. نحن نثق بالشيخ ربيع ونثق بعلمه ونثق بنقده، ولقد وثق به علماء السنة، ولقد انتصرت رايته في كثير من الصراعات مع الحزبيين، تكلم في رؤوسهم بعدل بعلم وعدل. قال سيد قطب في ظلال القرآن صفحة كذا، قال في معالم في الطريق صفحة كذا، قال في التصوير الفني صفحة كذا، قال حسن البنا صفحة كذا، قال أبو علي أبو الأعلى المودودي كذا في صفحة كذا، قال عبد الرحمن عبد الخالق كذا في صفحة كذا، قال عدنان عرعور في محاضرة كذا، قال أبو الحسن المصري مصطفى ابن إسماعيل في كتاب كذا صفحة كذا، وهذا آخرهم هذا أقام فتنة عريضة في بلاد الإسلام، فنسأل الله أن ينتقم منه على ما جر من شبيبة الإسلام إلى شبهات وفتن. ثم بعد ذلك أيضا رد على الصوفية من كتاباتهم وأبواقهم الذين يناصرون التصوف المبتدع، ورد أيضا على الشيعة والرافضة، ورد على العلمانية والليبرالية، كل ذا بعلم. وهل الرد عليه فيما قد يكون من خطأ ممنوع؟ الجواب أجيبه لا، فكلنا ذاك الرجل، نصيب ونخطئ، نعلم ونجهل، لكن الشيخ فيما قرره وتكلم به في غالب أمره وفي الكثير الكثير الكثير في كتاباته موفق مسدد. ولهؤلاء الذين ينقمون عليه أسوة من أولئك الذين كانوا ينقمون على أحمد بن حنبل وعلى الشافعي وعلى مالك وعلى عبد الله بن عون وعلى عبد الله بن مبارك وعلى سفيان الثوري، كانوا ينقمون، وعلى شيخ الإسلام بن تيمية وعلى ابن القيم وعلى الشوكاني وعلى الصنعاني وعلى محمد بن عبد الوهاب. ماذا تظن سيحارب أهل الحق وعلماء السنة يصبرون على هذا الأذى؟ ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله بموت القلب. فالشيخ ربيع بن هادي المدخلي عالم موفق مسدد، نسأل الله العظيم أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ونعوذ بالله أن يغتال من تحته. ثم بعد ذلك أيضا أبواب فتحت له للحسنات. ربما المرء قد تقصر بعض أعماله فتأتي هذه الحسنات من خصومه. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات، فيأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته، فطرحت عليهم فطرح في النار. كم لك من الحسنات أيها الشيخ؟ كم لك من الحسنات؟ فمن رام أن يرد على الشيخ ربيع يرد بعلم وعادل مداخل. هذا لا يؤثر في أهل السنة ولا يحرك أمورهم، هم بحمد الله على ثبات. ثم ما هذه المفارقة؟ نعم لا لأتباع ربيع، نعم لإمام دار الهجرة، ما هذه مفارقة؟ الشيخ ربيع نفسه يقول نعم إمامي دار الهجرة، وهو على سننه وعلى طريقة الأسلاف. من قال لكم أن هناك بون شاسع بين الشيخ ربيع والإمام مالك؟ من قال لكم أن بينهما برزخا؟ من قال؟ هم على نفس الطريق، ونحن على طريق أئمتنا مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل، محمد بن سيرين، سعيد بن المسيب، سفيان الثوري، عبد الله بن مبارك، حماد بن زيد، وهكذا أئمة الإسلام، نحن على سننهم وعلى طريقتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهل يا ترى أهل السنة الذين تنبزونهم بأنهم مداخل يقولون لا لمالك بن أنس، لا لإمام دار الهجرة؟ كذبتم، كذبتم. ما أكثر ما نردد مالك بن أنس في دروسنا، ما أكثر ما نردد هذا: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. من القائل؟ مالك بن أنس إمام دار الهجرة. السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوي. من القائل؟ مالك بن أنس. إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. من القائل؟ إمام دار الهجرة مالك بن أنس. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. من القائل؟ إمام دار الهجرة مالك بن أنس. وفي أبواب الفقه هذا قول مالك، وهذا ما رجحه مالك. فلماذا تخادعون الناس بأننا لسنا على طريقة السلف الكرام ومنهم إمام دار الهجرة؟ حبذا حبذا أن تعرضوا عقيدة مالك بن أنس وتعرضوا عقيدة الشيخ ربيع وتخرجوا لنا بينهما فرقا، فإذا فعلتموه فأنتم أنتم. أخرجوا، قولوا مالك بن أنس عقيدته كذا وكذا وهي عقيدة السلف، وربيع بن هادي المدخلي يعتقد كذا خلافا لما عليه أسلافنا الكرام. كونوا صادقين ولو مرة، كونوا صادقين ولو مرة. لكن أن تخرجوا هكذا تخرجوا المساكين، نحن نشفق عليهم، أصحاب اللوحات هؤلاء نشفق عليهم، بعضهم شيابات كبار في السن، خير له أن يغتنم عمره وأن يستمع إلى هذه المحاضرة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. دفعوا بهم مساكين، نعم لإمام دار الهجرة لا لأتباع ربيع. ما في أتباع ربيع، ما عندنا، احنا ما عندنا، ابحثوا أين تعلقونها، ما عندنا. نحن أتباع الكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم اقرأ أيها المسلم، واقرأي أيتها المسلمة في كتب الشيخ ربيع، وهؤلاء يخدمون الشيخ من حيث لا يشعرون. إن الذي يفعلونه دعاية، قد صرتم محل دعايات. إن الذي تفعلونه دعاية، سيطلع الناس على كتب الشيخ فيتعرفون كذبكم، ويتعرفون حزبيتكم، ويتعرفون إضلالكم للمسلمين بإذن الله من كتب الشيخ، من كتب الشيخ ربيع وإخوانه، كأمثال ابن باز، وكأمثال ابن عثيمين، وكأمثال الألباني، وكأمثال الوادعي، وكأمثال العباد، وكأمثال النجمي، وكأمثال الجابري، وهكذا كثير كثرهم الله. فلماذا تريدون أن تفاصلوا بين ربيع المدخلي ومالك بن أنس؟ لماذا تكذبون؟ لماذا؟ طيب نحن ماذا نقرأ في درس الجمعة يا إخوة؟ ماذا نقرأ؟ نقرأ مقدمة ابن أبي زيد القيرواني الذي كان ملقبا بمالك الصغير. من قال لكم نحارب مالكا؟ أعوذ بالله، بل مالك مع السنة وإليها. مالك بن أنس إمام دار الهجرة هو خصمكم يوم القيامة، كما أن ربيع بن هادي خصمكم، كما أن أهل السنة كلهم خصمكم. اقرأ في كتب الشيخ ربيع أيها المسلم، أيتها المسلمة، هذه دعاية، لكن هل تستطيعون أن تخرجوا لنا من كتب الشيخ ربيع باطلا؟ نعم هو ليس بمعصوم، لكن الذي قرأه علماء الإسلام وقرأناه وقرأه طلاب العلم هو أنه أقام الحجة، والحجة البراهين الساطعة بعلم وعدل وبمكنة علمية ومعلومات قوية ونقد خبير بهذه الأمور. أخرج قل رد على الشيخ ربيع في كذا، ينظر فيه أهل العلم، لكن مداخل كذب. وإنكم ستقفون بين يدي ربكم على هذا الافتراء. فنحن نتعلم العلم عن علماء السنة، نقرأ للشيخ الألباني قبل هذا، نقرأ لسلفنا في آثار الصحابة، نقرأ في كتب صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجة، جامع الترمذي، مسند عبد بن حميد، مسند أبي داود الطيالسي، وهكذا أيضا مسند الديلمي، وكثير من المسانيد، ومسند الشافعي، وهكذا أيضا نقرأ في كتب الشروحات كفتح الباري، وأيضا نواوي على مسلم، ونقرأ أيضا في الاستذكار على موطأ مالك، ونقرأ في كتاب التمهيد على موطأ مالك، ونقرأ أيضا في كتب السنة ككتاب السنة للحميدي والسنة للإمام أحمد، وكذلك أيضا نقرأ في كتاب البربهاري أيضا في معتقد أهل السنة والجماعة، ونقرأ السنة لابن أبي عاصم، فنقرأ في كتب عدة، ونقرأ أيضا في كتاب الموطأ، ونقرأ أيضا في كتاب الأم للشافعي، ونقرأ أيضا في مسند الإمام أحمد، ونقرأ في كتب الحديث والتراجم والسير، ونقرأ في كتب الفقه المقارن الذي هو كتب المذاهب، نقرأ كتب الصنعاني وكتب الشوكاني، ونقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية الوافرة الكثيرة، ونقرأ كتب ابن القيم أيضا، ونقرأ كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ونقرأ أيضا كتب الألباني، ونقرأ كتب ابن باز، ونقرأ كتب النجمي، ونقرأ كتب العباد، ونقرأ كتب الشيخ ربيع. فأين المداخل الآن؟ لماذا بالذات ربيع بن هادي المدخلي؟ حبذا لو تجيبوننا على هذا السؤال، لماذا تخرجون هؤلاء الجهل المساكين بلوحات يعلقونها؟ لا لربيع، لأتباع ربيع، لسنا أتباعا لربيع، افهموا، وهو حفظه الله لا يرضى بهذا، بل رب طلابه ورب الذين يقرؤون كتبه على ذم التعصب والتقليد. عالم موفق مسدد، ثم ما الذي نظنه بكم إلا أن تحاربوا هذا العالم؟ لأنكم لو كنتم أهل اتباع لنظرتم في كتبه، ونظرتم في محاضراته، ونظرتم في كلماته، فستجدونه موافقا لمالك بن أنس إمام دار الهجرة، وموافقا لعلماء الإسلام. فلا التفات لهذا، لا ينبغي أن تلتفت لهذا، ولا أن تأخذ هذه الزوبعات أوقات طلاب العلم، بل الواجب الإقبال على تحصيل العلم النافع والعمل الصالح، وأن نرد الباطل ما استطعنا لذلك سبيلا. فإن كان عندكم شيء على الشيخ ربيع علميا فنرجو منكم أن تخرجوه لنا، إن كان هناك نقد علمي بأدلته فلتخرجوا ولترد ردا علميا مؤصلا، وإلا فما بقي إلا الكذب. قم يا بني حديث إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، من صحابيه ومن أخراج. السؤال أكبر منك، أو أنت أكبر من السؤال أكبر. صحيح، اجلس. أفيكم أحد يعرف؟ فليقل ها أنا ذا. قم يا سراج، هذا غير سراج ذاك. رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود. أجبت وأصبت. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.